سيدنا الصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقوله الخلاف السابع في تنصيص أبي بكر على عمر في الخلافة، فمن الناس قال وليت علينا فضلا غليظا. والجواب هذا كلام الرافض انه ابو بكر اختار عمر وولاه على الناس، وان الناس ما كانوا راضين فيه وقالوا وليت علينا فضلا غليظا. نعم، قول الجواب على هذا. ان يقال من جعل مثل هذا خلافا. من جعل مثل هذا خلافا. نعم. وقد كان مثل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد طعن بعض الصحابه في اماره زيد بن حارثه. نعم، يعني فهذا ليس خلاف، وانما هذا يعني مثله وقع في حياه النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فبعض الناس طعن في اماره زيد بن حارثه لما وصف لما ولاه النبي صلوات الله وسلم يعني على جيش مؤتمن. نعم، وبعضهم في اماره اسامه. نعم، وقد كان غير واحد يطعن في من يوليه ابو بكر وعمر. نعم، ثم من قال لها كان طلحه وقد رجع عن ذلك. نعم، وهو من اشد الناس تعظيما لعمر. نعم، طلحه بن عبيد الان قال هذا، ولكنه من اشد الناس تعظيما لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، كما ان الذين طعنوا في اماره زيد واسامه رجعوا عن طعنهم طاعه لله ورسوله. نعم، وقوله الخلاف الثاني في امره الشورى، واتفقوا بعد الاختلاف على امامه عثمان والجواب. نعم، أن هذا من الكذب الذي سبق أن نقي على أنه كذب. نعم، فأنه لم يختلف أحد في خلافة عثمان. ما حد اختلف في خلافة عثمان، كل الصحابة نعم يعني أجمعوا على هذا، حتى إن علي بن أبي طالب. نعم، ولكن بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام. نعم، وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان. نعم، وأنه شاور حتى العداء من في قدورهم. نعم، وإن كان في نفسي أحد الكراهة لم يصل أو قال أحد شيئا ولم ينصل إلى يعني. نعم، فمثل هذا قد يجري في مثل هذه الأمور، والأمر الذي يتشاور فيه الناس لا بد فيه من كلام، لكن لا يتم الجزء بذلك بمجرد الحفظ. نعم، فلما علمنا نقلا صحيحا أنه ما كان اختلاف في ولاية عثمان، ولا أن طائفة من الصحابة قالت ولوا عليا او غيره كما قال بعض الانصار، منا امير ومنكم امير، ولو وجد شيء من ذلك لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. كما نقل نزاع بعض كما نقل نزاع بعض الانصار في خلاف ابي بكر بالمدعى لذلك المتهم. نعم، ولهذا قال الامام احمد لم يتفق الناس على بيعه كما اتفقوا على بيعه عثمان. نعم، هذا الله اي مخالف. نعم، وعثمان ولاه المسلمون بعد استشاورهم ثلاثة أيام. نعم، وهم مختلفون متفقون. نعم، متحابون متواجدون معتصمون بحبل الله جميعا. نعم، قد أظهرهم الله وأظهر بهم ما بعث به نبي من الهدى ودين الحق، ونصرهم على الكفار، وفتح به بلاد الشام والعراق وبعض الفرسان. نعم، فلم يعدلوا بعثمان غيره كما أخبر بذلك عبد الرحمن بن عوف. ولهذا بايع عبد الرحمن كما ثبت عارف بأحاديث صحيحة. وأما ما ذكره بعض الناس من أنه اشترط على عثمان سيرة الشيخين فلم يجب، إما لعجزه عن مثل سيرتهما، وأما لأن التقليد غير واجب أو غير جائز. وأنه اشترط على علي سيرة الشيخين فأجاب لإمكان متابعتهما أو جواز تقليدهما. فهذا النقل باطل ليس له إسناد ثابت. لأنه مخالف للنقل الثابت الصحيح الذي فيه أن عبد الرحمن بقي ثلاثة أيام لم يختلط بلياليه كثيرهم. في كل ذلك يشاور المسلمين ولم يرهم يعدلون بعثمان غيره. بل رأوه أحق وأشبه بالأمر من غيره. على ما أخذ الأمر منهم وهو كان من ضمن الستة ظل يطوف على المسلمين ثلاث ليالي بلياليه، ثلاث أيام بلياليها كاملة يقاول الناس. لكن الرجل يعني لا يغير رأيه من أجل من يسأله، يسأله كفاحا هكذا. وإذا كان رجل ممكن يعطي الرأي بناء على من يسأله يقوم يتنكر له